السلام عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلازلنا في رحاب سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ننهل من معينها الذي لا ينضب. والصحابة الكرام رضي الله عنهم هم أشرف جيل واطئ هذا الحصى بقدمي، وذلك لأنهم رضي الله عنهم ضحوا بكل شيء. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، وذلك لإعلاء كلمة الله رب العالمين. فالصحابة رضي الله عنهم ضحوا بكل شيء لأجل هذا الدين، لكي يصل إلينا هذا الدين غضا طريا كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا اليوم إن شاء الله عز وجل سأضرب لك صورا من حياة هؤلاء، لكي ترى كيف ضحوا وماذا بذلوا. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم كما قلت ضحوا بكل شيء، وسنرى اليوم إن شاء الله عز وجل كيف أنهم رضي الله عنهم ضحوا بالأنفس، ضحوا بأرواحهم وبأنفسهم وبمهاجهم لإعلاء كلمة الله رب العالمين. وأفضل شيء يبذله الإنسان هي روحه في سبيل الله عز وجل، والجود بالنفس أعلى غاية الجود، لأن أغلى شيء أنت تمتلكه هي نفسك، فإذا بذلتها في سبيل الله عز وجل فما بعد ذلك؟ إيه بقى أغلى حاجة تقدمها تاني؟ فأي شيء يقدمه الإنسان قد يزيد عليه آخر، لكن كون الإنسان يبذل نفسه ويبذل روحه لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا هو أعلى غاية الجود، ما فيش جود أعلى من كده. فالصحابة رضي الله عنهم هذا ما فعلوه، أنهم رضي الله عنهم ضحوا بأنفسهم لإعلاء كلمة الله عز وجل. وكما قلت هذا أعلى غاية الجود، رضي الله عنهم أرضهم. وكان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبالي وقع هو على الموت أو وقع الموت عليه، لا يبالي. فالصحابة رضي الله عنهم ضحوا بالأنفس. في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، من حديث أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر. وأنس بن النضر عم أنس بن مالك. شوف بقى، شوف الذرية عاملة ازاي. قال: غاب عمي أنس بن النضر عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم بدر. فقال أنس بن النضر: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله غبت عن أول مشهد شهدت فيه مع المشركين، أول حرب يعني أو أول معركة أو أول غزاة مع المشركين. فقال أنس بن النضر والله لئن أشهدني الله موقفا آخر ليرين الله ما أصنع. بيقسم للنبي إننا لو أنت يا رسول الله قاتلت مرة أخرى سأري الله من نفسي خيرا كبيرا. رضي الله عن أنس بن النضر. وأنس بن النضر هذا هو الذي أقسم على الله فأبره الله رضي الله عن أنس. لما أخته الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارة لها، فجاء قبيلة هذه المرأة التي كسرت ثنيتها فقالوا يا رسول الله نريد القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتص من الربيع، فقام أنس بن النضر وقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع أختي؟ تكسر ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فقال لا يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع أبدا. فما زال يراجع النبي عليه الصلاة والسلام حتى رضي قبيلة هذه المرأة التي كسرت ثنيته قبل الدين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منهم أنس بن النضر. يا سلام، شوف انظر إلى هذه المناقب السامية وهذه المواقف العظيمة لهذا الصحابي الجليل. فقال أنس بن النضر والله لئن أشهدني الله موقفا آخر ليرين الله ما أصنع. وفعلا لما كان يوم أحد كان أنس بن النضر رضي الله عنه في صفوف المسلمين، فمر أنس بن النضر رضي الله عنه على جماعة من المسلمين، فلأن الشيطان أذاع في الناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات، فمر أنس بن النضر رضي الله عنه على جماعة من الصحابة وهم قد تركوا أسلحتهم وجلسوا يبكون، فمر عليهم أنس بن النضر وقال لهم ما لكم تبكون؟ فقالوا لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم أنس إذن فعلى ما تبكون؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه عليه الصلاة والسلام. أنتوا قاعدين عملت عياطوا ليه؟ طيب خلاص مش هو مات عليه الصلاة والسلام؟ الشيطان يعني أذاع ذلك في الناس؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه عليه الصلاة والسلام. فلقيه سعد ابن معاذ رضي الله عن سعد. وسعد بن معاذ هذا يا إخوان قصة لوحده. سعد بن معاذ هذا أسطورة من الأساطير. سعد بن معاذ هذا كان أمة وحده رضي الله عنه، وهو سيد الأنصار رضي الله عن سعد. وكانت مكانة سعد بن معاذ رضي الله عنه في الأنصار كمكانة أبي بكر الصديق في المهاجرين، وكان سيدا شريفا كريما مهابا مطاعا محببا إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سعد بن معاذ هذا اهتز عرش الرحمن يوم أن مات. يا له من عبد، يوم أن يموت سعد يهتز له عرش الملك سبحانه وتعالى. وعشان تعرف قدر العرش ده قد إيه، يقول عليه الصلاة والسلام السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة في فلا، كأنك يعني جبت خاتم كده ورميته في الصحراء. يا ترى كم حجم هذا الخاتم وما قدره؟ يعني الخاتم ده هيجي إيه في الصحراء بقى؟ لا شيء. فكذلك السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى كحلقة في فلا. عشان يوم أن يموت سعد يهتز له عرش الرحمن. رضي الله عن سعد. ويوم أن مات سعد نزل 70,000 من الملائكة يشهدون جنازة سعد بن معاذ رضي الله عن سعد. وسعد بن معاذ هو الذي حكم في بني قريظة بحكم الملك سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. يا سلام، شوف سعد ده، سعد ده قصة لوحده رضي الله عن سعد. فسعد بن معاذ، وسعد ده يعني كان لا بيحكي لك كله عليه كله ده، كان بين إسلام سعد وبين وفاته 6 سنوات فقط. 6 سنوات قضاها في الإسلام، يوم أن يموت يهتز له عرش الرحمن، ويوم أن يموت ينزل 70,000 من الملائكة يشهدون جنازته. ماذا بذل سعد؟ وماذا ضحى؟ وكم قدم لدين الله عز وجل؟ وهذا رجل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كلهم شامات، وكلهم قامات، وكلهم أشاوس، وكلهم أكابر، وكلهم أكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة ما كانش فيهم حد مغمور، حد عايش على الهامش، حد ملوش لازمة، لا، ده مش موجود في أصحاب النبي خالص. لكن القصور عندنا احنا، عندنا نحن الذين قصرنا في معرفة هؤلاء. ولا يضرهم جهلنا بهم، لا، هذا لا يضرهم، طالما أن الملك، أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعرفهم، لا يضرهم أن يجهلهم الناس. هذا لا يضرهم طالما أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعرفهم في السماء، لا يضرهم جهل أهل الأرض بهم. فأنس بن النضر رضي الله عنه لقي سعد بن معاذ، فقال له أنس بن النضر، قال سعد بن معاذ: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني لا أجد ريحها دون أحد. أنا شامم ريحة الجنة، وكان لسه عايش، كان ما زال حيا، ما زال يسعى بقدمين على الأرض وشامم ريحة الجنة من دون أحد. هؤلاء كانوا ينظرون بنظر الله عز وجل. هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم بذلوا كل شيء، لأجل ذلك أكرمهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال: الجنة ورب الكعبة، إني لأجد ريحها دون أحد. فأقبل يقاتل أنس بن النضر رضي الله عنه حتى قتل. قال سعد بن معاذ: والله يا رسول الله، ما استطعت أن أفعل ما فعل أنس بن النضر. ليه؟ أنس بن النضر انقض على المشركين انقضاض المنون، ونزل عليهم نزول الصواعق المرديات، فقتل منهم عددا كبيرا، ثم إنهم ظفروا به وضربوه حتى أنهم مثلوا به رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، مثلوا بأنس بن النضر، ولم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببناني، بعلامة كده في صباعه، شاف العقلة دي، هي دي البنان، عرفته أخته ببنانه رضي الله عن أنس بن النضر. انظر إلى هذه الصورة المشرقة من حياة هذا الصحابي الجليل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فكنا نحسب أن هذه الآية قد نزلت فيه وفي إخوانه وفي أشباهه وأمثاله من إخوانه من المسلمين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رضي الله عن أنس بن النضر. وكان أنس بن النضر قد طعن بثمانين طعنة، ما بين ضربة بسيف، وما بين طعنة برمح، وما بين رمية بسهم، رضي الله عنه أرضاه. ده صحابي واحد من أصحاب النبي قدم روحه ونفسه لإعلاء كلمة الله عز وجل. عباد ليل إذا جن الظلام بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه، فيا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه، رضي الله عنهم وارضهم. انظر إلى صحابي آخر وهو عمرو بن الجموح رضي الله عن عمرو. في يوم أحد أراد عمرو بن الجموح رضي الله عنه أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فاعترضه أبناؤه وقالوا يا أبتاه إنك ممن عذر الله. وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان رجلا أعرج شديد العرج، ونحن نعرف أن الله عز وجل قد عذر أمثال هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في الخروج للجهاد. لكن عمرو بن الجموح رضي الله عنه له نفس تواقة لا يرضى بالدناية ولا يرضى أن يكون مع المخلفين مع أن الله عز وجل قد عذره، لكن لا، لهمة تريد أن تبلغ به إلى جنات الخلد رضي الله عنه. فاعترضه أبناء وقالوا يا أبتاه إنك ممن عذر الله، فشكاهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الجموح كانوا له تسعة فرسان، أبناؤه كانوا تسعة فرسان، والفرسان دول هم اللي بيكونوا في مقدم الجيش. فشكاهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك ممن عذر الله. فقال يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. يا سلام، بيقول يا رسول الله أنا نفسي أخش الجنة بعرجتي دي، فما تحرمنيش من الأجر ده وما تحرمنيش من الثواب ده. فأذن له صلى الله عليه وآله وسلم وقال لأبنائه دعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. وفعلا دارت رحل الحرب، وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه في من قتل، رضي الله عنه وأرضاه. فقال عليه الصلاة والسلام والله لقد رأيته في الجنة وهو يطأ بعرجته فيها. ليه؟ صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. وانظر إلى عبد الله بن حرم، عبد الله بن عمرو بن حرم اللي هو والد جابر، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه. أبوه اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام ده في يوم أحد قبل أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنه جابر يا جابر أراني سأقتل في أول من يقتل في ذلك اليوم. وفعلا قال فأوصيك بأخواتك خيرا. أبوه بيوصيه بإخواته، لأن إخواته دول كانوا بنات مش يأكل ميراثهم ولا أنه يضيع حقوقهم ولا أنه لا لا أبدا إطلاقا. فأوصيك بأخواتك خيرا. وكان جابر رضي الله عنه من أبر الناس بأبيه، وفعلا حفظ وصية أبيه وجاء على رغباته وعلى نزواته وعلى شهواته وتزوج بامرأة ثيب. ليه؟ عشان تحفظ له إخواته البنات دول. لما النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض الغزوات فقال له عليه الصلاة والسلام ما لك يا جابر، وكان جابر كان يسرع للرجوع إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا جابر، فقال يا رسول الله تزوجت، فقال له عليه الصلاة والسلام بكرا أم ثيبا، فقال جابر بل ثيبا. ليه؟ عشان الثيب دي تحفظ لي إخواته. فزي ما قلت لك جه على رغبات نفسه وعلى شهواته عشان يحفظ وصية أبيه، حتى يحفظ وصية أباه. فجابر رضي الله عنه حفظ تلك الوصية، قال له أبوه: فأوصيك بأخواتك خيرا. فعلا دخل عمرو بن الجموح رضي الله عمرو عبد الله بن عمرو بن الحرام في يوم أحد، فكان في أول من قتل. فجاء جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، وقال: يا رسول الله، لقد مات أبي. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ابكي أو لا تبكي، فوالله لا زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع. وقال عليه الصلاة والسلام له: إن الله عز وجل قد كلم أباك سفاحا كفاحا ليس بينهما ترجمان، وقال: يا عبد الله بن عمرو، تمن علي، اسألني، اطلب مني. تخيل أن رب العالمين سبحانه وتعالى يسأل ذلك العبد، وقال له: يا عبد الله، تمنى علي، اطلب مني، عايز ايه، نفسك في ايه، تمنى علي. فقال: يا ربي، اتمنى ان ارجع مرة ثانية الى الدنيا حتى اقتل في سبيلك. هي دي امنيته، مش عايز حاجة تاني خالص. ليه؟ لما رآه من شرف القتل في سبيل الله، ومن شرف الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمته. فقال: يا ربي، أتمنى أن أرجع مرة ثانية إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك. فقال الله عز وجل: إنه قد حق القول لدي أنهم إليها لا يرجعون. تخيل، ربنا سبحانه وتعالى كلم عبدا من هذه الأمة كفاحا سفاحا ليس بينهما ترجمان، ليس بينهما أحد، وقال: تمنى علي. شوف، انظر إلى هذه المكرمة، وانظر إلى هذه المنقبة. أعطي رجل من هذه الأمة وهو عبد الله بن حرام، أعطي كرامة الكليم موسى عليه السلام. موسى الكليم عليه السلام كلم الله عز وجل وليس بينهما أحد، وأعطي عبد الله بن حرام أيضا هذه المنقبة، كلمه الله عز وجل كفاحا ليس بينهما ترجمان. فانظر لهذه المنقبة لهذا الصحابي الجليل. فمنا من اهتز لموته عرش الرحمن وهو سعد بن معاذ، ومنا من كلمه الرحمن بلا ترجمان، ومنا من غسلته الملائكة يوم التقى الجمعان وهو حنظلة، حنظلة الغسيل، لقب بالغسيل لأن الملائكة هي التي غسلته. وذلك أيضا في يوم أحد لما استنفر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في الخروج للجهاد، كان حنظلة قد بنى بزوجته، في اليوم التالي لزواجه دعا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج للجهاد، فخرج حنظلة وكان قد بنى بزوجته وكان قد أتاها ليلا. تخيل، رجل اتجوز يوم الصباحية، خرج في الخروج في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، خرج في الجهاد وهو موقن أنه سيقتل، فكان قد أتى أهله ليلا ولم يكن قد اغتسل. لما دعا داعي رسول الله عليه الصلاة والسلام للجهاد خرج دون أن يغتسل، فقتل حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت الملائكة وهي تغسله. فسأل زوجته في ذلك، فقال لها: ما بال حنظلة؟ فقالت: يا رسول الله، قد أتانا ليلا وقد دعا داعيك للجهاد فخرج دون أن يغتسل. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد رأيت الملائكة وهي تغسله. الملائكة غسلت رجلا من هذه الأمة، غسلت رجلا من أصحاب نبينا، غسلت رجلا لا يعرفه منا أحد. طالما أن الله يعرفه فلا يضره أن يجهله أهل الأرض. انظر إلى هذه المناقب، انظر إلى هذه الصور المشرقة من حياة هؤلاء. انظر إلى أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، قرأ قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما قرأ هذه الآية قال: استنفر الله عز وجل كل الناس بهذه الآية، السليم وغير السليم، انفروا خفافا وثقالا، المريض والسليم، الكبير والصغير، الأعرق، كل الناس استنفرهم الله عز وجل في هذه الآية. فقال له أبناؤه: يا أبتاه، إنك قد جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات هو عنك راض، وجاهدت مع أبي بكر الصديق ومات وهو عنك راض، وجاهدت مع عمر ابن الخطاب ومات وهو عنك راض، فنحن نغنيك ذلك يا أبتاه؟ فقال: لا، إن الله قد استنفر كل الناس في هذه الآية. وفعلا خرج أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه مع جيش المسلمين، فمات رضي الله عنه وهم في السفينة في البحر. الجيش كان خارج رايح يفتح القسطنطينية أو يفتح بعض بلاد الروم، فأبو طلحة الأنصاري مات وهو في الطريق، فسجوه ببردة على المركب أو على هذه السفينة، وظل مسجا 7 أيام، 7 أيام وهم مغطيينه وما دفنهوش، فلم تتغير رائحته أبدا. ثم إنهم لما نزلوا في جزيرة دفنوا أبو طلحة الأنصاري في تلك الجزيرة. أين هذه الجزيرة؟ الله أعلم. فلا يضرك أن تموت في أي أرض طالما أنك تموت في سبيل الله وفي الدفاع عن دين الله، وتحظى بهذه المنقبة العظيمة أن تموت في سبيل الله، أن تموت في طلب الشهادة لإعلاء كلمة الله. دي مكرمة عظيمة جدا. سعيد بن المسيب يقول الزهري: خرج سعيد بن المسيب مع جيش المسلمين وقد ذهبت إحدى عينيه، فقالوا: قد عذرك الله. فقال: إن الله لما قرأ برضو الآية دي الماضية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، قال: قد استنفر الله كل الناس. فقيل له: إن الله قد عذرك. فقال سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه: قال: ما يضرني، أكثر السواد، أكثر سواد المسلمين وأحرس لهم المتاع. يعني لو أنا ماليش أي منقبة خالص أعملها في, في, في, في الجهاد مش هقاتل ماشي، لكن أكثر سواد المسلمين وأحفظ لهم المتاع، أحفظ المسلمين أمتعتهم. لو أنا ماليش شغلانة خالص غير دي ده كفاية أوي. انظر لهذه الهمم العالية، انظر لهذه الهمم التي تسمو إلى الله وإلى الدار الآخرة. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كان الواحد منهم من أمثالنا، والله عز وجل قد عير من رضي بالدنيا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ هتعيش قد إيه يعني؟ هتعيش قد إيه؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ وقد تواعد سبحانه وتعالى أعظم الوعيد لمن رضي بالدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرج لقاءه، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فينبغي عليك أن تترك بصمة في هذه الدنيا، أن تترك بصمة في هذه الحياة تدل على وجودك، لأنك ستموت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، أنت كده كده هتموت، بس ينبغي عليك أن تموت ميتة شريفة، ميتة رضية يرضى الله عز وجل بها عليك. أنت ستموت، ومش شرط انت هتموت فيه، لا مش شرط، مش لازم تموت في بلدك يعني، لا ما انت ممكن تموت في اي ارض من اراضي الله، من ارض الله عز وجل، طالما انك تسعى لنصرة دينه سبحانه وتعالى. الصحابة الكرام بعضهم مات في بلاد الروم، مثلا بلاد الكثير التي في تعالى المسلمين من بلاد الأندلس الى غير ذلك من البلاد، فلا يضرك أن تموت في أي أرض، بس أهم حاجة أنك تموت وربنا راضي عنك، مش مشكلة تموت فيه، بس أهم حاجة أن ربنا يكون راضي عنك. فالصحابة رضي الله عنهم ضحوا بكل شيء، وأغلى شيء هي النفس، أغلى شيء يمتلكه الإنسان هي نفسك التي بين جنبيك. و في أيضا في يوم أحد لما تخلى الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد القوم عني وله الجنة. فانبرى كثير من المسلمين للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل تسعة من الأنصار، قتل تسعة من الأنصار، و تترس أبو دجانة رضي الله عنه. وأبو دجانة ده قصة لوحده، أبو دجانة هذا صاحب سيف النبي صلى الله عليه وسلم، أبو دجانة صاحب سيف النبي عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات قال لأصحابه: من يأخذ هذا السيف؟ فانبرى جميع المسلمين، ليه؟ حد يطول ياخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانبرى جميع المسلمين وكلهم يريد: أنا يا رسول الله أنا آخذه. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن من يأخذه بحقه؟ فقال أبو دجانة: أنا يا رسول الله آخذه بحقه. فقال له عليه الصلاة والسلام: وتدري ما حق ذلك السيف؟ قال: لا يا رسول الله، ما معرفش يعني. قال: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: حق ذلك السيف أن تقاتل به أعداء الله حتى يفتح الله على يديك أو أن تموت، حاجة من الاثنين ما فيش تالت، إما أن ربنا يكرمك بالفتح وإما أن تموت في سبيل الله. فأبو دجنة هذا رضي الله عنه تترس على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد، تترس على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعض المؤرخين يقولون أصبح ظهر أبو دجانة رضي الله عنه كالقنفذ، عارف الأنفذ؟ من الشوك، هو أصبح ظهر أبو دجانة رضي الله عنه كالقنفذ. ليه؟ بسبب الأسهم التي جاءت في ظهره رضي الله عنه. ليه؟ تترس على النبي عليه الصلاة والسلام، بيحجز عن النبي على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ حتى لا يصيبه ضرر عليه الصلاة والسلام. فزي ما قلت لك أبو دجانة هذا كان صاحب سيف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال له على شرط ذلك السيف أخذه وقال يا رسول الله أخذه بحقي. فظل هذا السيف مع أبو دجانة مع أبي دجانة رضي الله عنه حتى مات. فلما مات أوصى أن يدفن ذلك السيف معه رضي الله عنه. وأبو دجانة هذا كما قلت كان أمة وحده رضي الله عنه وأرضاه. فصحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم برهنوا برهنة عملية على صدق انتمائهم وولائهم، وبرهنوا برهنة فعلية على الانتماء لهذا الدين. لو احنا دلوقتي قلنا يا جماعة الخير انت دلوقتي راجل أعزك الله عز وجل بهذا الدين وأكرمك الله بالنشأة فيه، انت عملت ايه لنصرة دين ربنا؟ انت الحمد لله اتولدت والحمد لله ربنا أكرمك ان الحمد لله اتولدت مسلم وابوك مسلم وجدك مسلم واختك مسلمة وامك مسلمة وعمك الى غير ذلك، العيلة كلها الحمد لله مسلم. طيب انت اتولدت مسلم والحمد لله. طيب انت انا وانت عملنا ايه عشان ربنا ينصر الدين ده؟ عملنا ايه؟ ما هو لازم يا اخواننا نحن نترك بصمة، نترك بصمة في هذه الحياة تدل على وجودنا. انت ستموت بأي شكل من الاشكال هتموت، بس انت لازم تموت موتة ان مش مشكلة تموت بأي صفة او بأي اي هيئة، لكن اهم حاجة انك تموت وربنا راضي عنك. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد، انت هتموت. لكن شوف الصحابة رضي الله عنهم ماذا بذلوا وكيف ضحوا، وكيف أنهم رضي الله عنهم ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون أين المسلمون. الصحابة شوف عملوا إيه، شوف عملوا إيه وماذا بذلوا. يبقى أنت لازم تترك شيء يدل على وجودك، لأن كثيرا من بني آدم يعيشون كالأنعام السوائم، ويوم يموت أمثال هؤلاء لا يشعر المرء أنهم كانوا موجودون. على حد قول القائل وقد يموت أناس لا تحس بهم كأنهم من هوان الخط بما وجدوا. كثير من الناس لما يموت ما تحسش أصلا أنه كان عايش. ليه؟ لأنه كان عايش كالأنعام، هو شغله الشاغل أنه يأكل ويشرب وينام أو يقضي بقى شهواته أو رغباته وينزل في الشوارع ويقعد على القهوة إلى غير ذلك. طب عمل إيه ده؟ وده هذه الشاكلة عندما تموت فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ليه؟ لأنه ما تركش بصمة، ما تركش أثر، ما تركش شيء يذكر به بعد موته. لكن الصحابة الواحد منهم كان بأمة ويزن أمة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعني بذلوا كل شيء، عشان كده ربنا أعزهم وأكرمهم وجعل ذكرهم خالدا على ممر الدهور وعلى ممر السنون والأيام. فنحن قبل أن نموت نريد أن نترك بصمة في الحياة. شوف الصحابة كما قلت ضحوا بكل شيء، وأغلى شيء تمتلكه هي نفسك، ضحوا بها عشان إيه؟ عشان الدين ده يوصلنا بالشكل اللي احنا عليه ده. هذا الدين وصل إلينا غضا طريا، وكأنما تلقيناه من في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإحنا للأسف ممكن نتساهل في كثير من أمور ديننا. ليه؟ لأصل إحنا ما بذلناش شيء عشان الدين ده. لكن أنت لو أنت مثلا قدمت شيئا لنصرة هذا الدين، عمرك ما هتفرط فيه ولا هتفرط في ذرة منه. لكن إحنا ممكن نتساهل، ممكن نفوت، ممكن نعدي حاجات كتيرة جدا. ليه؟ أصل إحنا لم نترك بصمة تدل على وجودنا وعلى بصمة أحرزناها في ذلك الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل والجهاد في سبيله، وألا يميتنا حتى إلا وهو راض عنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بينها.